ساعتنا الآن في القاهرة الثانية. القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: لا يكون العقل عقلا ما لم يكن غربالا يزن كل ما يرد عليه ويغربله، فيرمي ما لا ينفع خارجا ويحتفظ بما ينفع. مثل. من غربل الناس نخلوه، هذا مثل من أمثال العرب، يضرب لمن يلتفت لعيوب الناس الواضحة أو يهتم بالبحث عنها فيكون عرضة لأن يبحث الناس عن أدق عيوبه، يكون غربالا معهم فيكونون له منخلا وهو أدق من الغربال في استخراج الشوائب. ومن غرب للناس نخلوه. علم. الغرابيل. الغرابيل جمع غربال، وهو أداة تستعمل للفرز والتنقية، تطورت تقنياتها مع الزمن. الغربال اليدوي التقليدي يتكون من شبكة مستديرة وإطار لها من الخشب، أما الشبكة فخيوط رفيعة كانت تصنع من جلد الحيوانات ثم أصبحت تصنع من بعض المعادن. كانت الغرابيل تستخدم أساسا لغربلة الحبوب عبر الثقوب التي تشكلها الشبكة، ومع الانتقال إلى الآلية الكاملة أصبحت تستخدم في مجالات صناعية عديدة وفي مجال التشييد والبناء. في مطاحن الغلال الحديثة تقوم الغرابيل الآلية بفرز الحبوب وتخليصها من الشوائب ومنعها من الدخول إلى مرحلتي الجرش والطحن. في منظومة الجرش والطحن تقوم غرابيل أخرى بفصل الخامة إلى ثلاثة مستويات مختلفة النعومة، وتتم هذه العملية بحركات اهتزازية ودورانية. في خط المنتج النهائي توجد غرابيل دقيقة مناخل لفصل الأجزاء الصغيرة التي لم تتمكن الغرابيل من فصلها في المراحل السابقة. علم. محمد شفيق غربال. محمد شفيق غربال هو مؤسس مدرسة علم التاريخ الحديث في مصر والعالم العربي. ولد بالإسكندرية في عام 1894، استكمل دراساته العليا بإنجلترا، وبعدها اشتغل بالتدريس وأصبح أول مصري يتولى منصب أستاذ كرسي التاريخ بكلية آداب القاهرة، والتي انتخب عميدا لها عام 1939. عمل مستشارا فنيا لوزارة المعارف، ومثل مصر في عدة مؤتمرات تاريخية، كما كان عضوا فاعلا في منظمة اليونسكو الدولية وكثير من الهيئات العلمية والثقافية. في تاريخ مصر الحديث له عدة مؤلفات ودراسات، منها محمد علي الكبير وتاريخ المفاوضات المصرية البريطانية. في السنوات الأخيرة أشرف على إخراج أول دائرة معارف عربية صغيرة هي الموسوعة العربية الميسرة. انتقل العالم والمؤرخ الرائد محمد شفيق غربال إلى رحمة ربه في 19 من أكتوبر عام 1961، عن حوالي 67 عاما. طرفة. من طريف الشعر العربي قول الحطيئة في قريبة له اشتهرت بإفشاء الأسرار وصلاطة اللسان؟ أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين؟ حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الصالحين. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.